بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ونحن في كتاب 300 حديث مختارة من رياض الصالحين المتفق عليها، قال: باب الصدق. وهذا من تبويب النووي، باب الصدق. أولا باب الإخلاص، ثانيا باب التوبة، ثالثا باب الصبر، نعم، ورابعا الصدق. وهذا ترتيب بديع مناسب. أولا يخلص الإنسان لله عز وجل في دينه، يوحد الله. ثانيا تصفية وتزكية، التوبة، يزكي نفسه ويصفي نفسه من الذنوب. ثم كذلك ثالثا الرابع تربية، يربي نفسه على الصبر والصدق وغير ذلك. وهذه تربية، أولا تصفية وثانيا تربية، ويسمى كذلك عند العلماء التخلية والتحلية. التخلية بمعنى التصفية، والتحلية بمعنى التربية. باب الصدق. الصدق هو موافقة الظاهر للباطن، فيخرج من هذا النفاق. النفاق ليس بصدق. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم قال بعد آيات: فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فالمنافقون ظاهرهم مخالف لباطنهم، يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، يبطنون الشر ويظهرون الخير، وهذا ليس بصدق، فهم كاذبون. المنافقون كاذبون، أهل كذب وبهتان ونفاق. فالصدق هو موافقة الظاهر للباطن، والقول للعمل، وكذلك موافقة القول للعمل، وموافقة الخبر للواقع. الموافقة الخبر للواقع، فإذا خالف القول فعله لم يكن الشخص صادقا فيما يقول. نعم، لا بد من موافقة القول للعمل والخبر للواقع. والله عز وجل قد أمر بأن نكون صادقين وأن نكون مع الصادقين، وهذا من صفات المؤمنين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات إلى آخر الآية. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمرنا أن نكون مع الصادقين، من باب أولى أن نكون نحن صادقين، هذا من باب أولى. وقال جل وعلا: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والصدق من صفات الأحرار، من صفات الحر، وهو صفة مدح وصفة فضيلة للإنسان المتصف بهذه الصفة. قال بعضهم كما حفظناه من شيخنا أبي عبد الرحمن الحجوري حفظه الله: الصدق حل وهو المر، والصدق لا يتركه الحر، وجوهرة الصدق لها زينة يحسدها الياقوت والدر. الصدق حل وهو المر، والصدق لا يتركه الحر، وجوهرة الصدق لها زينة يحسدها الياقوت والدر. أبيات جميلة. وذكر المؤلف تحت هذا الباب مختارا من رياض الصالحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وابن مسعود هو أبو عبد الرحمن، هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم في بيان الصدق ومنزلة الصدق عند الله عز وجل، وفي بيان الكذب ومنزلة الكذب عند الله عز وجل. فالصدق من أعمال الخير الذي يأخذ بالإنسان إلى الخير، يأخذ بالإنسان إلى الخير ويزيده خيرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، إن الصدق يهدي إلى البر، أي يهدي إلى البر، إلى الخير. والبر اسم جامع لكل الخيرات، البر اسم جامع لكل الخيرات. فالصدق يهدي إلى البر، يجعل الإنسان يبر أكثر وأكثر، كما قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهذا الصدق من الهداية، إن صدق الإنسان في كلامه وفعله فهذا يعتبر من الهداية من عند الله إن كان مخلصا لله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن البر يهدي إلى الجنة. نعم، البر سبب للإنسان لدخول الجنة، سبب في دخول الإنسان الجنة. وقد تقدم معنا في درس الظهر اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، وفي رواية ومغفرة، سددوا وقاربوا، ولا يتمنى أحدكم الموت. وهذا جاء من حديث أبي هريرة متفق عليه، ومن حديث عائشة متفق عليه. ففي هذا الحديث أن الإنسان لا يدخل الجنة بمجرد عمله، أي بمقابل عمله، بمقابل عمله، أي الله عز وجل يأخذ منا الأعمال الصالحة ويعطينا الجنة، لا، هذا ليس بمقابل. الجنة ليست مقابل أعمالنا، وإنما الجنة بسبب بماذا؟ الجنة بماذا؟ برحمة الله وفضله وجوده وكرمه وإحسانه. والأعمال ما هي إذن؟ لماذا نعمل؟ لأنه سبب لدخول الجنة، سبب. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولهذا قال: وإن البر يهدي إلى الجنة، أي سبب البر، أعمال البر سبب لدخول الجنة. والعكس بالعكس، وإن الفجور، الفجور ما قبح من الأعمال السيئة، الفجور الأعمال السيئة، الفجور أي الأعمال السيئة، يهدي إلى النار. وهذا عكس الصدق، هذا يبين أن الكذب فجور، أن الكذب فجور. ولهذا جاءت في رواية، هذه رواية مختصرة، وفي رواية أخرى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب وحث على الصدق وأوجب الصدق، فقال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وزاد: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الكذب يهدي إلى الفجور، أي إلى الأعمال السيئة، وهو نفسه عمل سيء، كبيرة من الكبائر. قال الله عز وجل: فلعنة الله على الكاذبين. وإن الفجور يهدي إلى النار، هذا سبب لدخول النار، الكذب والفجور. وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والعياذ بالله، متفق عليه. وفي رواية: وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالإنسان وطالب العلم بالخصوص يجب عليه أن يتصف بالصدق مع الله أولا، ومع رسول الله، ومع سنة رسول الله ثانيا. يتعلم العبادة لله، ثم يتعلم السنة صدقا صادقا، ليعمل بالسنة لا ليرائي الناس، مراعاة للناس، ولأجل اكتساب المدح من الناس، بل يعمل بالسنة ويظهر التمسك بالسنة صدقا منه للنبي صلى الله عليه وسلم، صادقا مع الله وصادقا مع رسول الله. وهكذا يكون صادقا مع إخوانه في معاملاته وفي كلامه وفي أفعاله، يكون صادقا. وهكذا يكون صادقا مع والديه ومع إخوانه في البيت، وهكذا يكون صادقا مع أستاذه ومعلمه في دروسه والذي يتعلم منه العلم، يكون صادقا. إذا كان صادقا كان محبوبا عند الجميع، وإن ظهر منه كذب فإن هذا يسبب الكره والبغض. إذا ظهر من الطالب الكذب، هذا يسلب الطمأنينة من قلب المعلم، فالمعلم والشيخ والأستاذ لا يسكن ولا يطمئن إلى هذا الطالب لأنه ظهر منه كذب. فليحرص الطالب على أن يكون صادقا مع الله ومع الرسول ومع جميع الناس، فيكون محبوبا عند الله ومحبوبا عند خلق الله عز وجل. ومحبوبا عند الصالحين. وهذا أدب مهم علمناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث كثيرة. فالصدق يجعل في نفس الإنسان الطمأنينة والسكينة في قلبه، وإن كان يخاف من شيء مكروه، لكنه إن كان صادقا يجعل الله له فرجا ومخرجا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. أي الصدق طمأنينة وسكينة ويحصل خير في القلب، والكذب يجعل في القلب الريبة والاضطراب وعدم السكينة. وهكذا فيما تقدم معنا من الأحاديث في باب التوبة، كعب بن مالك رضي الله عنه قال في حديثه الطويل: قال كعب بن مالك رحمه الله ورضي عنه في قصة توبته، وهو حديث طويل متفق عليه، قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، إنما أنجاني بالصدق، نجاه الله بالصدق، بخلاف المنافقين جاءوا يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. هذه الآية نزلت في هؤلاء الثلاثة: كعب بن مالك وربيعة بن مرارة وهلال بن أمية. منهم كعب بن مالك الذين تاب الله عليهم من الصادقين، فقال: إنما أنجاني بالصدق. قلت: يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. ما أجمل هذا! يقول: من توبتي أنني ما سأكذب ما بقيت في هذه الدنيا، لأنه عرف فضل الصدق وأن الله عز وجل أنجاه. نعم، ونزلت آيات تتلى إلى يوم القيامة في شأنه وصاحبيه بسبب صدقهم. وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. هذا قول من؟ قول من؟ كعب ابن مالك رضي الله عنه في الصحيحين من حديثه الطويل في قصة هؤلاء الثلاثة، في قصة توبتهم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل ما بقينا إلى أن يوم القيامة، وأن ينجينا بصدقنا، وأن لا يجعلنا أن نتعمد الكذب أبد الآبدين. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.